كل شيء والله في الحياة يخوفك، أقسم بجلال الله كل شيء في الحياة يخوفك، حتى تدخل حب الله في قلبك فتطمئن من جميع المخلوقات كلها، لأنك إذا أحببته أحبك ونشر الحب في السماء لك وجعل الحب لك في الأرض وفتح لك الأبواب وكسر لك المغاليق وآتاك من كل ما تحب، وأتتك الدنيا وهي راغمة. ألست تحبه؟ أحباب الله دائما في أنس، أحباب الله دائما في سعادة. ولذلك مقاييس الحب، انظر المحبة اللي في قلبك وانظر هل الله أحب إليك من كل شيء، حتى من زوجتك، حتى من العقار الذي تملكه، حتى من أبيك، حتى من أمك، حتى من كل أحد. سؤال: تحبه وتغيب عنه في صلاة الفجر؟ تحبه وتنظر ما يغضبه؟ تحبه وإذا دعيت للنفقة والمال ماله وأنت عبده طلع 50 وريال وريالين وخمسة، تحبه أعطاك 1000 وتعطيه ريال؟ أين المحبة هذه؟ أيضا أين المحبة وهو يراك جل جلاله في مكان نهاك أن تكون فيه ويفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه؟ تحبه وأنت تخاف على وظيفتك أن يفصلك المدير أو يحسم عليك المسؤول وما تخشى الله هذه الخشية؟ كيف وأنت تتوكل على المخلوق وترجو المخلوق وتستعين بالمخلوق؟ إن معاشر الأحباب حب الله هو إكسير الحياة كما يقولون، واجب لازم، واجب من واجبات الإيمان، لازم من لازم من لوازم الإيمان. أليس أركان الإيمان 6؟ أليس أسس العقيدة 6؟ أولها الإيمان بالله هذا العظيم، الله الذي تألهه القلوب حبا غاية الحب له، غاية التعظيم له. هل هو فعلا غاية في قلبك كاملة له؟ أحبابي، الادعاء كل يدعي حبه جل وعلا، لكن يقول أهل العلم أن الله فضح المحبين في كتابه بآية فجعلها من موازين المحبة: قل إن كنتم تحبون الله، فجعل الرابط للصادقين في المحبة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي محمد عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني. فمن موازين محبة الله أن تكون متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وتصوروا أحبابي، لو أن الله أخرج محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي من قبره، وأتى يقابل كل واحد منا، وقلطه كل واحد منا في بيته وأكرمه، واطلع الحبيب على حياة بعضنا، أليس بعضنا سيسقط من عين محمد عليه الصلاة والسلام؟ تعامله مع الناس، ذكره، صلاته لليل، قراءته لكتاب الله. سيقول قائد المحبين عليه الصلاة والسلام: أنت تدعي الحب؟ أرحامك ما تصلهم؟ القرآن لا تختمه؟ آخر الليل لا تقومه؟ محمد عليه الصلاة والسلام، تذكرون عندما زار ابنته وزوجها فاطمة رضي الله عنها وأبو الحسن عليه رضوان الله، وأتى في جوف الليل وطرق الباب لأنه علم أن فاطمة أتت إليه في النهار رضي الله عنها تسأل عن أبيها، قال: أفي مثل هذا الوقت تنامان؟ الله المستعان، ولو جاءنا هالأيام ماذا يقول؟ بل بعضنا ماذا يقول؟ هذا الوقت اللي أنام فيه الثلث الأخير من الليل، مع أن سهرانين الثلثين الأولين. لذلك أحبابي أقول: دعوى المحبة لله كل يدعيها، بل إن أحدا لو قال أني لا أحب الله كفر، أو قال أشك في الله كفر، ولو نقصت محبته إلى أن خرج قد تخرجه نقص المحبة من الدين، لأنه يعد ردة إذا كان يحب مع الله أو أكثر مع الله أو مثل الله جل وعلا. لذا أحبابي، إذا تحدثنا أيها الأحباب عن المحبة، فاعلم أن ميزانها أن يكون الله في قلبك واحد كما أنه خلقك وهو واحد. قل هو الله أحد. وهذه السورة، هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، لو تدبرها المؤمن لعلم أن قراءته، ولاحظون أحبابي قل هو الله أحد سورة الصمد أكثر ما نقرأه وأكثر ما يردده الناس، بعضهم يردده لقصرها ولأنه يحفظها مع أن معانيها تزن الجبال، معانيها تزن الحياة. قل هو الله أحد واحد لا مثيل له، لا ند له، لا شريك له. طيب ما اشترك في خلقك معه أحد سبحانه، فلماذا يشترك في حبه في قلبك معه أحد؟ ولذلك نقول للشباب حب الذين الآن يريدون المستقبل، المستقبل أن تصحح علاقتك مع الله فتزين الدنيا كلها. أمشي خلف سيارة وهذه من الشباب يكتبون بعض الكلمات والعبارات وسمعتموها وقرأتوها لكنها أعجبتني. واحد من الشباب كاتب على زجاجة سيارته الخلفية زينها مع الله تزين، وكلامه جميل، أي أنك إذا وضبطت إيقاع حياتك على ما يحبه الله زانت الحياة كله، وإذا خالفت هواك طاعة لمولاك زانت حياتك. وأحد أسباب الضجر والضيق والاكتئاب والقلق والهم والحزن والبكاء والخوف والتردد والاكتئاب والرهاب اللي الآن صار مرض العصر، الرهاب والخوف من كل شيء، أحد أسبابه ضعف علاقة العبد بربه ونقص معين محبة الله في القلب. محبة الله تولد لك السعادة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. محبة الله تجعلك عزيز بلا نسب، غني بلا مال، مرتفع بلا عشيرة. والله يا أخي تمشي فوق الأرض أعظم من ملوك الأرض لأنك تحب الله. ودائما الآن سنذكر أسباب حب الله والصفات التي تتولد في الإنسان حتى يحب الله أو يصدق يكون مع الصادقين في حب الله. لأن ما يستطيع نسأل إنسان تحب الله، سوى لو أقول لك تحب الوالدة ايش تقول؟ سؤال بايخ يا شيخ، أحد ما يحب أمه؟ تحب والدك؟ هذا سؤال كل يحب والده، لكن إذا سألت أبوه ماذا يقول؟ فلان ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، مع أنه يدعي حب والده لكن والده يقول الله يكفيني شره. تذهب إلى أمه تقول هو صادق؟ قالت لا والله مو بصادق، يجينا على الفرغة ولسانه طويل. إذن ادعاء حبنا لآبائنا وأمهاتنا أحيانا يكذبنا فيه الآباء وتكذبنا فيه الأمهات. كيف بالعليم بذات الصدور الحي القيوم؟ أحبابي إن نظرة سريعة إلى السلف الصالح الذين أخلصوا في حب الله وقياس حياتنا على ما يحيونه ويعيشونه، والله يا أحبابي إن أحدنا يستحي من الله. أخرجوا أموالهم، بذلوا أرواحهم، باعوا لله في سوق الجنة الحياة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبيعون الله أموالهم، ابن عوف، عثمان، الصديق، يخرجون المال كله ويخرجون بأبدانهم ويودعون أبناءهم لله. هذا والله الحب. نحن ما دعينا للخروج من الأموال ولا للإخراج الأرواح، ومع ذلك البعض منا رسب في تصحيح العلاقة مع الله. والواتساب والجوالات وتويتر أخرجت مشاريع كاذبة لحب الله، إذا خلا بعضهم بمحارم الله انتهكها، أعوذ بالله. وإذا دخل باللابتوب خان الله، وإذا غلق الأبواب استحيا من خلف الباب، ونسي الباب الذي لا يغلق، ونسي الذي خلق الظلام. لحتى صار بعضنا أحبابي في هذا الزمن تزاحم في قلبه المحبوبات، بعضنا يحب النساء حتى السوالف عنه، يحب النساء مع أنه ما تزوج أو أنه لن يتزوج غير من عنده، ويحب السفر ويحب الطعام ويحب اللباس ويحب الأبناء ويحب، حتى صار بعض حياتنا كلها أحبابي تمزق القلب في شعاب الحب، حتى لم يبق لله جل وعلا من الحب ما يوصل نوره إلى جنات النعيم. ابن رجب عليه رحمة الله قسم المحبة إلى قسمين، محبة الله، وجعلها على درجتين. فدرجة أيها الأحباب قال هي درجة لازمة وفرض من الفروض لا يسمى المؤمن مؤمنا إلا بها. والله أحبابي عندما قرأت ضوابط هذه المنزلة وشروط تحقيق المحبة الواجبة وحتى تكون عبدا لله وحتى تسمى محبا لله، وهذا الذي قال العلماء عنه أنه فرض، يعني لا تدعي محبة الله إن لم تكن كذلك، والله علمت أنها اختبار صعب، وأن دعوى محبة الله أن شهودنا عليها، شهودنا عليها أحبابي أخشى أن تشهد علينا ليست لنا. يقول ابن رجب وغيره من أهل العلم ومنهم شمس الدين الحافظ ابن القيم وغيره ذكر قال: أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما فرضه الله. تحب اللي فرضه الله، تحب حتى أن تموت في سبيله. الموت سهل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والمؤمن الحق يحب أن يموت في سبيله حتى ولو مات على فراشه، يعني يتمنى أن يكون الموت. وبعضنا إذا رجع وهو عسكري من الحد الجنوبي قال الحمد لله على السلامة، والسلامة الله يجزاك خير، يا ليتك ميت في سبيل الله، مع أننا لا نتمنى لقاء العدو، لكن المؤمن إذا خرج يعود حزينا إذا ما أخذ الله دمه. ولذلك السلف الصالح إذا عادوا لم يستشهدوا قالوا: كره الله انبعاثنا فثبطنا، ما أخذ إلا الصادقين. الله أكبر. حتى الحديث يا أحبابي، حديث النفس بالجهاد، البعض منا لا يحدث نفسه، والحبيب يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. أتمنى والله أن أموت على الحد الجنوبي مجاهدا دافعا عن عرضي عن عرضي وعن ديني. حتى الحديث هذا البعض منا يهابه، قال: تحب ما فرضه الله عليك وأن تبغض ما حرمه الله. أحبابي هل نحن نبغض حقيقة ما حرمه الله؟ الله حرم الربا، هل إذا مررت بمرابين تبغض ما يفعلون؟ هل تبغض؟ تصدقون أن بعضنا عادي قلبه يمر على الربا ومن يبيع الربا ويتعامل مع الربا وقلبه ما تغير، حتى الغيرة على حرمات الله نقص معينها. الله يغار، الله يغار ويحب من عباده أهل الغيرة. ولذلك بعضنا يدخل السوق والله حتى القلب ما أنكر به. طيب يا أخي المخالفات التي تراها هذه حرمات الله، أين غيرتك عليها؟ إذا سكت لسانك. ولذلك سنأخذ أن من صفات أهل الإيمان الذين يحبهم الرحمن لا يخافون لومة لائم، بحكمة يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بمعروف، لكنهم يأمرون لأنهم يحبون الله. الزنا إذا وقع، الربا إذا وقع، اللعن إذا حدث، قطيعة الرحم إذا وقعت، هذه حدود لله انتهكت. هل أنت يتغير قلبك إذا رأيت ما حرم الله فتبغض ما حرمه الله وتكون وليا من أوليائه فتقيم الحق في هذا المكان؟ أم أن بعضنا يقول ابعد عن الشر وغني له؟ هذا حديث رواه الشيطان، ما يبيك فقط تبعد عن الحق، ويقول ابعد عنه عن الشر، يجعل الحق شرا ثم يأمرك بعده بالغنى حتى تجمع الويلات كلها والشر كله. اللي ما يغار أحبابي، لو أن أحدنا سار في طريق وهو يمشي قال واحد لعنك الله، ثم زاد اللعن فلعن والديه، ثم بعدها قذفه، أما يتوقف؟ يقول وش عندك يا ولد، والحليم منا يقول استح على وجهك، واللي مو بحليم يقعد يناظر في الأرض يدور له حصى ولا عصا، لأنه غار على نفسه وعلى أبيه. إذا لم يكن في غيرتنا في قلوبنا على حرمات الله فنبغض فاعلها، ما نبغض كامل، نبغض الشر اللي فيه والحد الذي انتهكه من حدود الله، ونقيم الحجة عليه بالرحمة. إن لم نفعل ذلك أي حدود لله ندعي بغض من فعلها؟ ولذلك أحبابي الصحابة رضي الله عنهم من حبهم لله، من حبهم لله، وأن حب الله عندهم هو الديدن وهو الذي يحدو بهم للمسير إليه، حتى آباءهم أوطانهم تركوها. أبو عبيدة رضي الله عنه في بدر على الصحيح هو قاتل والده، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه الابن ليس الأب ليس رأس المنافقين وقف دون والده قبل الدخول إلى المدينة فقال والله لا تدخلنها حتى تعلم من الأعز من الأذل لأنه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأراد والده أن يدخل ذل صاحب ذلة لأن الله ورسوله أحب في قلبه من أبيه الذي أنجبه هذا الحب العظيم تركوا أموالهم أوطانهم أبناءهم عشيرتهم هاجروا وتركوا كل شيء والله ما هاجر من هاجر إلا أن الله في قلبه أحب إليه مما سواه ووالله إن القلب يحتاج إلى هجرة حتى في زمن الفتنة زمن الفتن واحد من الناس يقول يا شيخ كل ما تبت انتكست وش السبب؟ قال أشوف الصور قلت عندي لك اقتراح قال ما هو؟ قلت غير جوال آيفون ببو كشاف ابتسم في وجهي قال يا شيخ كيف أفعل ذلك؟ قلت إذا كان هذا بوابة بلائك فلا علاج له إلا أن تبتعد عن الشر والفتنة إذا كنت تريد حب الله يبقى ما تريد حب الله يبقى اجلس في أتون الفتن ونيرانها إذن قال ابن رجب الفرض اللازم في محبة الله الفرض أن تحب ما أحب الله وأن تبغض ما حرمه الله وأن تحب المبلغ هذا عن الله من هو المبلغ؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام تحبه في أمره ونهيه وتقدم محبته على نفسك وأهلك والناس أجمعين أتى الفاروق رضي الله عنه إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعلن المحبة يا سلام ما أجملها أحبابي يقال إن أحد السلف قيل أنه أيوب السختياني أو غيره لعلي وهم كان عليه رحمة الله إذا ذكر رسول الله بكى أتدري لماذا يبكي؟ يبكي محبة وشوقا للقائه على حوضه من منا أحبابي تذكر محمد عليه الصلاة والسلام فبكى ترى حب محمد عليه الصلاة والسلام من حب الله أليس المبلغ عن الله؟ أليس رسول الله؟ أليس ثاني أسئلة القبر؟ من ربك ما دينك؟ هذا النبي كان إذا ذكر بكى وكان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث عن رسول الله لبس أجمل ثوبه وشد عمامته ومس طيبه ثم يجلس غير متكئ قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يروي عجيب المحبة العجيبة حتى الاتكاء لا يتكئون لا يروي وهو لابس ثوب بيته لا يروي ولم يهتم بهندامه حب زائد لا مو بحب زائد هذا الحب الحق هذا الحب الحق إذن من قال ومن شروط المحبة اللازمة لله الرضا بما بلغه عن الله من الدين أبو نعود إلى الفاروق الفاروق ماذا فعل كان يقول يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر إلى الآن ما بعد وصلت لا يا عمر فاستدرك عمر ورتب الأولويات من جديد وعلم أن أمه أخرجته من رحمها إلى الدنيا وأن هذا النبي العظيم أخرجه الله به من النار إلى الجنة ومن الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور والله إن حبه أحب إلينا من أمهاتنا وآبائنا وولدنا ووالدين والناس أجمعين قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إنك أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر والله إن بحاجة إلى مراجعة هذا الإيمان وهذا الحب في كل يوم في كل سكنة والدليل على الله يحب من عباده الذاكرين ولا لا المخبتين المنيبين أنت معهم إذن أنت عندما تجلس في رياض الجنة عندما تعقد أناملك بالتسبيح عندما تفيض عبرتك هذا دليل حبك لله ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هل هو خاليا فخاف منه فبكى كان السلف الصالح أكثر ما يفيض عبراتهم الشوق إلى الله حب الله هم ليس الخوف هو الذي يحدوهم كان يحدوهم الحب أولا بل إن من مناهج الدعوة ومن مناهج الدعاة التي ينبغي أن تجدد مع أنها هي في ديننا أن ندعو الناس إلى حب الله لا إلى الخوف منه فقط حب ثم رجاء ثم يحوطها الخوف لأن الرجاء يوصلك إلى عقيدة المرجئة الذين ضاع إيمانهم وساووا بين الصديق وبين الشيطان الرجيم، فقالوا مسمى الإيمان لا يدخل الأعمال والإيمان لا ينقص ولا يزيد، هؤلاء ضلوا، ولسنا الخوارج الذين كفروا أصحاب الكبائر، نحن أمة السلف، نحن سلف هذه الأمة، عقيدتهم أهل السنة. يجب أن يكون هناك خوف وهناك رجاء، فلا نكفر صاحب الكبيرة ولا نقول نكتفي بالرجاء، لكن لا الرجاء ولا الخوف ينفع إن لم يكن به حب لله جل وعلا. اللي خليك يا أخي المرأة زوجتك هذه التي في البيت أنت وياها 20 سنة، لولا الحب تجلسون 20 سنة يا شيخ؟ لولا الحب، لولا المودة، وجعل بينهم مودة ورحمة، لولا المودة والرحمة تجلس معها 30-40 سنة. الحب الصادق الأول، الشيبان الأولين، إذا مات السبت ماتت الجمعة اللي عقبه عجوزة زوجته من الحب، والآن إذا طلقت أقامت وليمة في قصر أفراح، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، طبعا لأن هذا الحب زائف. لكن أعود فأقول حبه، حبك للمخلوق جعلك تستطيب الحياة معه. صاحبك إذا سافر معك تقول أبو فلان معكم، أنا معكم، ليه؟ تحبه، سوالفة جميلة، أنيس في الحديث، أنيس المعشر، سبحان الله، لله له المثل الأعلى. وهل تستطيع في الحياة ودروبها تسير في الطرقات إلى الله إلا ويحدوك الحب؟ الإمام أحمد عندما انقطعت نعله وأراد ابنه عبد الله إصلاح نعله فرفض، لما؟ قال حذاء دون حذاء حتى نلقى ربنا، متى الراحة؟ قال إذا ودعنا جسر جهنم خلف ظهورنا واستقبلتنا ملائكة الرحمن عند باب الجنة، هناك الراحة يا بني. أحبابي نحن في الحياة نسابق ونسارع، المسابقة وسارعوا إلى جنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا. هل يستطيع الإنسان أن يسبق ويسرع ويركض إلا إذا كان الذي سيصل إليه أغلى من يحب؟ والله إذا من تحبه والله لن تسرع حتى تصل إليه. الابن اللي ناجح ومع شهادة واحد واحد، كلنا ناجحين طبعا الأيام هذه، لكن اللي رايح ناجح معه متفوق يأتي إلى أبيه كيف؟ ركض، أبوي نجح فيضمه. واللي طبعا الجيل هذا ما يعرف الدواوير الحمر اللي نعرفها في جيلنا الأول، ما عندنا رسوب، كلنا ناجحين والتعليم ضعيف، لكن ما أدري وين السبب، المشكلة أكيد في مشكلة. لكن عموما أعود إلى اللي دائما الناقص أو أخفق في مادة أو حامل مادة، يا طلاب الجامعة، وجاء أبوه بشر، قال والله مهم مضبوطة ماشي، وجهه مكفهر وضايق صدره، لماذا لا يسرع؟ لماذا لا تبشر وراك ما علمتنا عن نتيجتك؟ ما تبيض الوجه. أحبابي لا يسرع إلى الله في طريق الجنة إلا من كان محبا صادقا راجيا رجاء صادق خائف. وبشركم إذا زاد الحب انخفض منسوب الخوف وزاد منسوب الرجاء. لكن إياك أن ترجو وأنت لا تعمل. المحب دائما يعمل عملا صادقا، ولذلك قال الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. حتى ابني لو أقول له عطني ماء ويرفض، طيب لا تطلع برا البيت، قال آسف، طالع طالع، لا تضرب أخوانك، ضارب ضارب، ثم قال ومع ذلك يا أبتي أحبك حبا لا حد له، تصدق في هالحب؟ تقول كذبت، أي حب هذا الذي ما ترجم إلى واقع عملي؟ هكذا حب الله. إذن أن تحب رسوله عليه الصلاة والسلام، من حب الصحابة، من حب الله أن تحب رسوله عليه الصلاة والسلام، من حبهم يتقابل معه صحابي في طريق ويقول يا رسول الله، وفي وجهه حزن وفي عينه دمعة، دمعة في عينه، ما الذي يبكيه؟ قال يا رسول الله أنت معنا، غدا ترفع مع الأنبياء في أعلى عليين فلا نصل إليه. والله الحب يمكن يبشرك بالجنة عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه يقول لا تطيب الجنة إلا برؤيتك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وارضى عن ذاك الرعيل. طلاب مدرسة النبوة نجباء، من أنجب ما فيهم نجاحهم جميعا في منهج الحب، حب عملي، شوق، والله إنهم يبكون شوقا إلى الله. كان بعضهم إذا قرأ آيات العذاب وآيات الجنة البعض منهم لا تبكيه كبكائه إذا وصف الله له أنه الرحمن الرحيم، أن الناس يساقون إلى أرحم الراحمين، يشتاقون يسألون الله بأسمائه. وتصور اللي يعرف الله لا يتلذذ إلا بمناجاة الله ويخلو بالله. ما تلاحظون صلاة قديما نذكر صلاة المغرب، إذا صلى بعض الناس لا يعود لبيته حتى يصلي العشاء، شيبان الأولين. وكانوا إذا صلوا الفجر لا يخرج من المسجد كما يقول لنا آباءنا، ما يخرج من صلاة الفجر إلا القليل، قليلا ما يخرجون حتى ترتفع الشمس. وصلاة الجمعة ليه قاعد؟ طبعا اللي من المغرب إلى العشاء يخلو بالله، واللي جالس من الفجر إلى طلوع الشمس يخلو بالله. وصلاة الجمعة يبكرون حتى بعضهم يدخل يمتلي الصف الأول والثاني والثالث قبل التاسعة. لما يناجون يخلون. وكان قيام الليل في الجيل الماضي، ما أني بقول لك السلف الصالح، جيل آبائي وآبائك وأجدادي وأجدادك، السلف كانوا لا يرون أنه من المعقول أن لا يوتر المؤمن. ولذلك عندما سئل أحد الأئمة فلان لا يوتر لا يصلي الوتر ماذا قال؟ قال ذاك رجل سوء تسقط عدالته. إيش رأيكم لو محاكمنا ما تقبل شهادة إلا من يوتر في تالي الليل؟ كان والله انتبحل يا أخي الحبيب وانت تدور شاهدين. لماذا؟ لأن كأن السلف ماذا يقولون؟ أيتصور من عبد خلق لعبادة الرحمن الرحيم العظيم أن ينزل ربه نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا ثم هو ينام عن لقاء ربه؟ أي حب يدعيه بعد ذلك؟ أي حب؟ الحب الصادق ترجمة واقعية وعملية. أعود فأقول أحبابي، أيضا قال ومن فروض المحبة لله أن تلقى أيضا التشريعات التي أتى بها الله عن طريق نبيه بالرضا والتسليم. ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم بإحسان، أي أن الذي لا يحب أتباع هذا الدين وأتباع النبي حب كاذب. هل نحن نحب الصالحين؟ أما تلاحظون أن بعضنا أحبابي أحيانا يعاديهم أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بعض الناس يعادي بعض الصالحين، ومن الصالحين رجل هيئة، إمام مسجد، خطيب، معلم صالح، قاضي، كاتب عدل، موظف، أي صالحين فعل. بعضهم من بغضه لهذا الدين يكره أتباع النبيين، لذلك يقول يا أخي من يوم أشوف اللحية وأنا أجيني اكتئاب، يا أخي ما أحبها المطاوعة. من الذي أمرهم؟ وإن كنت أرى أنها ينبغي أن نقول أن الاستقامة ليست مظهر فقط، ويجب ألا نحكم على صلاح الناس بمظاهرهم، مع أننا مأمورين من صلى من رأيناه يشهد المسجد والصلاة فاشهد له بالإيمان، لكن ما نشهد له في المبايع. بعض الناس قد يصلي لكنه عاق لوالديه، هذا فسق. بعضهم يصلي لكنه قاطع للرحم، ففسق. بعضهم يكذب، فسق. ولا يصح أن نسميه فاسق، لكن نقول فعله فسق، حتى لا نبدأ نحكم على الناس، لأن الأعمال إلى الله والناس والحكم عليهم لربهم جل وعلا. أعود فأقول كره المستقيمين، كره الصالحين دليل على نقص معين محبة رب العالمين في قلب هذا العبد. وإذا أمر الله بأمر فامتثله بعض خلقه، إذا كرهت امتثالهم لهذا الأمر أنت تكره من؟ أنت تكره من أمرهم، ولا أنت تكره الفاعل له. وهنا يأتي الخطورة، أنه من الكفر الذي كفر الحبيب به المنافقين الذين كانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يقول لاحظ ابن عباس رضي الله عنهما، اقرأ اسمع أحبابي الميزان الذي نصبه ترجمان القرآن، واشتكى بعد هذا من أهل زمانه. ابن عباس رضي الله عنهما يشتكي من أصحاب زمانه وهو من من عمر كما تعلمون، يقول: من أحب لله وأبغض لله ووالى لله في الله وعادى في الله. تلاحظون أحبابي، بعضنا يحب إخوانه وجماعته وهل ديرته، حتى الفاسق منهم يحبها أكثر من الطائع من غير بلده وقبيلته. تقول له: يا أخي الحبيب، أنت توالي عاصي ومعادي. قال: ولو من الجماعة طال عمرك. من الجماعة يا أخي الحبيب، أبو طالب من الجماعة بعد، وعبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب من الجماعة. من جماعة من؟ هذول عمام محمد بن عبد الله، وهذا في ضحضاح من النار، وذاك تبت يداه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، تبع بل وبعد أن يرث الله الأرض هو في النار. إن حبك لعدو من أعداء الله لدعوى المحبة والقرابة دليل عدم حبك لله. أنا أوالي في الله، أحب البنغالي اللي يكنس الشارع وأقبل رأسه وأضمه وأطعمه وأنفق عليه أكثر من أخي الذي أنجبته أمي. إذا كان هذا البنغالي المؤمن التقي أقرب لله من أخي، يشهد الصلاة ويبكي من خشية الله ويرجو الله، وأخوك له أسبوع ما صلى ولا فرض. مثال هذا، أيهما توالي؟ الله يجزاك خير. إن حبك لهذا العاصي وإبعادك لذاك التقي نقص لمحبة الله في قلبك. بل ولو أبناؤنا، أبناؤنا يا بني اركم معنا، قالها نوح: ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعدها بآيات قال: إنه ليس من أهلك. نفى بنوته؟ لا، هو ابنه، لكن له لأنه ليس على دينه أبعده ونبذه. قال ابن عباس: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله بذلك. يعني لن تجد ولن تكون وليا لله، من لن تكون مطوع ولا مستقيم ولا خير ولا من أهل الخير ولا من الصالحين، حتى تزن إيمانك قربا وبعدا من الناس توالي فيه، تبغض فيه، تعادي فيه، تحب فيه. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد. اسمع هذه الكلمة من ترجمان القرآن، يقول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. لاحظت أخي الحبيب؟ ما تلاحظون بعض صلاتنا ما لها روح؟ وأذكر لكم سببين لماذا بعضنا يصلي والله ما يترك الصلاة، لكنه يصلي عادة. تجد يا أخي من المستقيمين ظاهرا لكن مكفهر الوجه، يقرأ القرآن ولا يتلذذ به، يسمع آيات القرآن ولا يقشعر جلده ولا يلين ولا تدمع عينه، ولا زال ظاهره منا من الصالحين. فتجد في النهاية تقول: ما الذي أصاب هذا؟ يا أخي وجهه مكفر والناس تنبذه. أهناك مرضين؟ المرض الأول حب الله إذا نقص وزاحمه حب الدنيا وحب الولد، هذا جف القلب وتصحرت الروح. الثاني أن يوجد في القلب أدواء وأمراض من بغض، من قطيعة، من هجر، هذه الأدواء أو ذنوب خلوات. هذه حتى لو بقيت ظاهرا مع الصالحين فإنك لست مع المؤمنين. لما؟ لأن ميزان الإيمان الظاهر أنت موزن ما شاء الله، ما الثوب قصير وأمورك زينة، لكن الدل الباطن ناقص. ومن أعظم ما ينقص الاستقامة محبة الله. أتقانا، أنقانا، أفضلنا، أعلمنا، أفهمنا، هو أعرفنا بالله، لأن من عرف الله أحب الله. وإذا نقص محبة الله في القلب فلأن العبد لا يعرفه. أعطيك مثال صغير قلته اللي يعرف الله، أن الإنسان أحبابي إذا مرينا على ساهر وش نسوي؟ نهدي. الإشارة اللي فيها تصوير هذه مضبوطين الناس فيها ولا لا؟ ما شاء الله يوقف وهي صفرة، والإشارة اللي بعدها وهي حمراء يقطعها، لأنه يراقب الكاميرا هذه التي تصوره. مثال: لو أن العبد راقب الله فعبد الله كأنه يراه، أو أن الله جل وعلا يراه، درجة الإحسان. هذه المراقبة ألا تورث العبد حياء من الله، وانكسارا بين يدي الله، ورجاء له وخوفا منه؟ كل هذا في إطار أن العبد يحبه، أن العبد يحبه. ولذلك أحبابي قال عليه رحمة الله ورضوانه: ولو كثرت صلاته وصيامه. إذا ما أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، ترى أحيانا في ناس ما تحبه في مظهره، ما تحبه أحيانا، ما تألفه، لكن يجب أن تحبه في دينه، لأن المستقيم حقا، المتقي حقا، هذا من أولياء ربي، فمعاداته حرب على الله. يجب أن تحبه لما؟ لا لمظهره ولونه وثوبه وأسرته ومناطقيته، إنما لقرب العبد من الله. ثم بعد ذلك أحبابي أنتقل، لأن الوقت ضاق، الدرجة الثانية من المحبة ما هي؟ الدرجة الأولى قلنا الفرض اللازم اللي ذكرناه، الثانية قال درجة المقربين، درجة السابقين، الله يجعلنا وإياكم من المقربين ومن السابقين. قال: وهي أن ترتقي المحبة إلى محبة ما يحبه الله من النوافل والطاعات، وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات، وإلى الرضا بما يقدره وبما يقضيه مما يؤلم النفس من المصائب. والله إنها منزلة عالية، يعني ما هو فقط يؤدي الفرائض، بل إنه يحب النوافل، لأن الله يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يصل إلى حبه. يحب صيام الاثنين والخميس، يحب صيام يوم بعد يوم، يوم ويفطر يوما خير الصيام، يحب الصدقة، إذا مد اليد الفقير يده فرح. أحبابي، من اللي يفرح بالفقير؟ من الذي كان بعض السلف إذا طرق الباب قال: من؟ قال: مسكين. قال: مرحبا، مرحبا بمن يشتري ذنوبي أو يهدي إلي حسنات لم أعملها فيعطيه. يفرحون بالفقير. إذا بلغت مرحلة الفرح بالطاعة ليس الفرض، الفرض هذا من على هذا من فروض المحبة. أيضا تحب ما يحبه الله. أحب الله أن يحترق بيتك، أراده أن يموت ولدك، أليس الله يقدر ما شاء؟ أليس الله يفعل ما يشاء ويختار؟ أليس كل شيء بقضاء وقدر؟ أليس الله قد كتب وشاء وخلق المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ طيب إذا مات الولد، إذا قطعت القدم، إذا احترقت الزوجة، إذا فصلت من الدوام، إذا سجنت بسبب دين، إذا أصبت بالسكر، أصبت بالسرطان، أصبت بالأورام، الله يعافينا ويعافيكم، أعوذ بك يا ربي من جهد البلاء. إذا وقعت عليك المصائب، هل شاءها الله؟ شاءها، نعم. خلقها، نعم. أرادها، نعم. ألا تحب ما أراد وشاء وقدر؟ هذه درجة السابقين. ولذلك بعضنا إذا أصيب والله السكر لعب فينا، والضغط لعب فينا، هذه مكفرات يا مؤمن. العيال عندي، لكن يا شيخ كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجة. الله يا أخي، كان عندي فلوس، لكن يا أخي لسهم، حسبي الله على من كان السبب، ويقعد يعضض أصابعه لسنين على لسهم اللي خسر فيها. ارض على عطاء الله وقضاء الله، إذا أعطاك فرض وإذا أخذ فرض، لأن بيوت الجنة، قصور الجنة للحامدين. فمن درجات المحبة لله أن تحب ما أحب. كان من السلف من وزع الحلوى، وزع الحلوى في يوم فوات وفاة ابنه. أنا لا أدعوك أن تفعل ذلك، وتبسم. قالوا: ويحك، أتوزع على الناس الحلوى وتتبسم وقد مات ابنك؟ قال: ألم يرد الله ذلك؟ ألم يشأه؟ أما قدره؟ أما أحبه؟ والله لأحب ما أحب ربي، ولن أغير في قضائه وقدرته شيء. لذلك والله يا أحبابي في مقبرة النسيم، والله إني رأيت أبا يسكن في حي الفلاح ما أسميه، والله إن ابنه ينزل ويقول: الحمد لله، ومتبسم الحمد، وهو ينزله. ابن عمره 21 سنة في فورة شبابه، كلية الطب، ذاهب في بداية من أفضل الطلاب، حافظ لكتاب الله، بار قرة عين. قال: أراد الله أن يدخره لي أجرا فرضيت. أي إيمان هذا، بل أي حب لما أحب الله. إذا وصلت إلى المقربين السابقين في المحبة فأنت تحب ما أحب الله بسرعة. يعني أرى بعض الأسئلة بسرعة: ما الأسباب التي تجلب محبة الله؟ أولا أن تعرف الله، اطلب العلم، تأمل أسماءه وصفاته، ادعه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسأل الله دائما حتى تعرفه. فمن عرفه والله لا يتألم قلب عرف الذي خلقه، أليس هو الذي قلب القلوب؟ وقلوبنا بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فأحب حتى يقلب قلبك على محبته. الثاني من أسباب التي تجلب المحبة أن تتأمل نعم الله عليك. كم بك من نعمة منه؟ أتستطيع أن تحصر نعم الله عليك؟ وما بكم من نعمة فمن الله، هذه النعم العظيمة ألا يستحق أن تشكره عليها؟ فإن المحسن إليك من الخلق اللي يسلفك اللي يقرضك تحبه، أحسن إليك. طيب الذي أعطاك الحياة، الذي خلقك من العدم، فمعرفة نعمه وشكره على نعمه تورث محبته. ومن أسبابها أيضا التفكر في عظمته، في ملكوت السماء والأرض، فإنك إذا عظمته خفته ورجوته وأحببت هذا العظيم. ربك عظيم، ربك قوي، ربك ملك قيوم، جبار حي قيوم. إذا بدأت تتأمل وتتفكر إن في خلق السماوات والأرض الآية، قال: لآيات لقوم إيش؟ لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذا التفكر يورث محبة الله وخوف الله ورجاءه. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله أن تكون مخلصا في الأعمال. ضاعت بعض أعمالنا، بنيت مساجد وكفلت أسر وكفل أيتام وعلم قرآن ودرس الناس القرآن وعلم الناس نعلم الناس السنة وسقيت ماء، وكل الأعمال باطلة. ممن عملها تدري لما؟ كان يريد من الخلق الثناء فأحبط الله عمله. الله غني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا أردت تحبه فاجعل عملك له، لأن اللي كافئك هو وحده. الخلق كلهم لو مدحوك وهو يبغضك ما نفعك مدحهم، ولو أبغضوك وأثنى عليك في الملأ الأعلى ما ضرك شنآنهم. فأخلص وكن صادقا مع الله جل وعلا. ومن أسباب محبته استدامة ذكره وتلاوة كلامه. واحد يحب، إذا أحب أحدنا، شبابنا اللي يحبون الكورة ماذا يصنعون؟ حديثهم عنها. اللي يحب السيارات حديثهم عنها، اللي يحب الإبل عن الإبل، اللي يحب المطر والقطر وكل مكان فيه ربيع يتحدثون الناس هنا والشعيب الفلاني سال، وحياة بعضهم كل حديث فيما يحب من الدنيا. ألا فإن الأولياء الأتقياء الأنقياء الأخفياء جنة قلوبهم أن تكون الألسن رطبة بذكره جل وعلا. هذه أيها الأحباب مجموعة أيها الأحباب مجموعة من الأسباب. أختم بقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا تأملوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، اسمع أوصافهم، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اسألوا العظيم هذا أن يرزقكم هذه المحبة. ما أجمل أن تعلم أو يأتيك نور في قلبك أن الله يحبك. يا الله من فضلك الله، والله لو واحد منا قيل له أن واحد من ملوك الأرض أو أمراء الأرض يثني عليك في مجلسه ويمدحك أن ينتشي، فكيف الله؟ الله العظيم. أحبوه ليحبكم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.